هذا هذا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم إنا لما طغى الماء حملناكم حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إنا لما طغى الماء حملناكم حملناكم في الجد لنجعلها حبيبنا وحبيب الشعب.

اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة اشربوا هنيا. كلوا واشربوا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقنا من السماء سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها Gracias. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا الجحيم لمن يلي فأما من طغي وأنسى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي. وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب الثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم